شنو يشوف الله يشوف مساك فيتو قلت قوي محمود بسم الله السلام عليكم السلام أنا عندي سؤال عن حكم شرعي وقسم خاص سعادة الله أكبر ما أدنى من عندك سؤال سؤال عن حكم استشارة وسريع خاص سلمك شيء خاص وهنا قد نعرف لا شيء عام تفضل يسلمك هذا لكن قريبا هذا السؤال في حرج علي أنا من المهم مجلس وقت خاص ما هو خلق شيء استولى ايوه مذكرة ذاك يشوف ان شاء الله هم في لا شيء عام من سنة تفضل الله كل يسوع احد 95 ولا 92 وما وصف وشحنيش ان شاء الله ومتابع قط وعطي شمد وراك برود 25 سنة ولا 26 شنخكم من دراية كان العمل الدواء دائما من دراية كانوا يتعلموا صوم ولا السؤال كان عندي انه صبه كامل لا يقيس حد الطب طب اللي كان يتابع معه يتابع معه ويشوف له يقول انه قدام ورا مضى يا كانوا يقدروا صوم ولا ما يقدروا صوم لكن لا يقول له يعدلوا مسائل مرضية يفقهه فيها الطبيب ثم يأتي العالم العالم من بعد الطبيب يجيس طبيب ثاني عاد شاك فيه والله لأنه ما هو طبيب إخباري حتى ويتخذ منكم شهداء يكسر الشهود باش كثروا الشهود يعود عاد تحصل الطمأنينة أيوه بسم الله بسم الله أيوه بكى سلام تعال الله لكن اللي دور عنده ويانا يعدلوا لك الله الشيخ صليت مع سيدنا هارون وإمام ولزمه قبلي واستبحثوا الجماعة ولا أفهم مثلا للي عد شنو قلت له أنا القبلي هذه هو تحير ما عرف ذا اللي اسمه هو يوقف الركعة الخامسة سبحنا له سلم قلت له وانا قبل كيف انه سلم جساج له وخلاص وسلم ما يضرك ان شاء الله ان شاء الله ما فيش ان شاء الله ايوه لا امين مشاء الله جاء لنا قطع المرضى قد الله ورسوله قد عليه بالله يا الله تقول لا يا الله وتوب وكون انها الشرك ذاك ماني جاي يا الله تعود نفسها على الله يا حفيظ تذكر الله اسم الله حتى اختلف بعض العلماء انك انت لتذبح الشيء وربما انت لتوكل يقول بسم الله ورسول الله والله بسم الله بركة رسول الله ايه اني يخشى تعود قدرت ما يتوكل لان خارج بليدات منصوص فيها على انك تذكر الله الله تعالى ما تحضر الرسول ما تذكره فيه صلى الله عليه قالوا بعض العلماء من التوحيد خارج منه نوعين هاي تعودوا ما قد سمعته التوحيد شكلين منه لا يقرى فرضا توحيد المرسلي وتوحيد المرسل توحيد المرسلي وتوحيد المرسلي توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله توحيد الله معناه تعودوا اعترف انك ربك الله مولانا وخالقك ورازقك ذاك توحيد الله توحيد المرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم انكم ولي ومشي لك الله النبي صلى الله عليه وسلم محض معناها ما نقى بالدين مع عدد لا بد من معنيين توحيد توحيد المرسل وتوحيد المرسل كسر السين وفتح السين المرسل هو الله تعالى هو اللي مشي النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من كلها تنقي ذاك بشور تعطي ذا الله تعالى وهو الذي خلقك ورزقك وعطاك واغناك واقناك وعد لك وسلك هو ولي منه المبتدأ وإليه المنتهى وتوحيد المرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تعود ما يدي لمعاشي يعني لا تخلط معاه أنك ممشي لك للرسول إن قال لك من رسولك تقول لهم خاتم الأنبياء محمد هذه توحيد المرسل معناها أن التوحيد يدره قاع قراءة أخرى ما هي اللي في الألواح اللي عندنا ولا في كتب عادة توحيد المرسلي وتوحيد المرسل. المرسل اللي هو الله تعالى الممشي قاع، وتوحيد المرسل اللي هو أن التلاميذ الممشي لك ما يتخلط عليك. ياك لو سورت في قبرك ما تقول في هذا الرجل؟ تقول أنا جاني لا واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبي، هو اللي يرسل ما هني داير مع أحد. فهمنا والله ما فهمنا؟ الحمد لله. هذا نوعين من التوحيد. بسم الله. نعرفهم كنا شيخنا حنوك الله رعاك. آمين. سوى الواحد عنه هو شغل سلابي الملحف الرقيق معه بالله. كانوا يقدم مثلا هو صايم كانوا يقدم يتني يقتات من الله شو عنده. على كل حال وخارج من المعاصي اللي ضرب طاع، وخارج منها اللي لا ينحسب وحده طاع وحده والمعصية وحده. فهمنا ولا ما فهمنا؟ انه يعود المعصية ما هي ما هي ما هي مأثرة على الطاع. كون انه هو من نفسه صايم لله تعالى بالصيام المطلوب يا غير ان يترى يفطر يفطر على شيء ما هو طاهر. هذا هو جهتين. والله اعلم ان ما يفسد الصيام يا غير قد ينقص الاجر يعود ما هو الصيام الطيب. وقال العلماء انك انت تقول ان رجاه مؤمن يعني دخل كل شيء في شيء. قال ان المؤمن ان انت تنقال والتائب ان انت تنقال ان خالق الفاظ شرعية لا تعطى لله من استكمل شروطها. صفات شرعية لا تعطى على الاطلاق الا لمن استكمل شروطها او قارب. يعني انت نقول مؤمن يلا عودوا صفات الايمان كاملة اكثرية ولا كاملة فيه. والله لا تينا نعود هو من نفسه لا فيه شي من الإيمان غير فيه شي من الخزر الأخر ما نقول له مؤمن. نذكره إيمان ويا غير مقيدين لأنه هو ما هو مطلق. بارك عالم عالم يعرف يعرف الله نص القرآن نقول عالم بالقراء. هل ما نقول عالم ونطقوه؟ ما شاء الله. واحد إخبار في سطرة خليل ويعرف شو من فقيات يقرهم ونقولوا هذا عالم بالخليل وبعض شروحه يا غير ما نقولوا عالم ونسكته لأن هذه الصفة الكاملة ما تنعطى معه لحد يتبحر وحد عنده من هلا طرف نعطوه طوف السم يا غير ما نطلقوه ياك نعوده ما تجاوزنا الحدود. الله ما فهمنا معناها زادي لا تنا نقولوا الصائمين والصائمات يذلفوا الشرعي اللي مليان من الدلالة نقول ويوة إن شاء الله عدل بعد قدر من الصوم. وزين عندي أركان يقولوا مريتين يقولوا أنا عوشت رمضان كامل عوشته واضع فيهم أنهم عارفين أنه ذلك معدل فيه العويش. يقولوا لكن رمضان الأول عوشته كامل أصلحك إذا قلت زي ما اعترف على رأسك أن فم العويش إن فم رمضان وفم تفتف وفم تمرات ينتكلوا ويظل ما كانوا لا يشرب يغير فم العويش. هذا هون فيه معنى لباس فيه عود مريتاني هون عويقلي يقول لك رمضان إذاك حوشته كان حوش يعني هذا بعد السجن ما وهذا ملي ما هو الشهيدة شاهد من الرياض شهيدة هو وقع نفسه. لكن يجيب بعض العلم يقول على الصفة الشرعية على الإطلاق لا تعطى إلا لمن استكمل شروطها وقاربها. لا ينقال مؤمن هكذا تنعطى لرجال تعبان عنده قدر من المعاصي وعنده قدر من الطاعات. قال لك شالع عود مؤمني. ولذلك الحسن البصري يقول يعني يقول هل أنت مؤمن؟ يقول له مو. لعدت عينكم على الإيمان التصديق والله أنا مصدق. ولعدت عينكم على الإيمان اللي ذكر مولانا ما نعرف. الله أكبر. ما هو قاعد تواضع هذا الاعتراف طول الحق. الله أكبر. هذا الاعتراف طول الحق. الإيمان اللي تراطع. مولانا ما ترقد يشجر عليه شيء معناها عاد الله شم القرآن قوطة. الحمد لله. المؤمن اختار لكم من هذا الحضر قال لك انا رجلك مؤمن من قال وهاي لها نعدوا لك فحص الصة ونقرا ودنا المصحف ونقدموا لك كل صفة من صفات المؤمنين شو تقع منين عنه صلاتهم خاشعون تقع ما تصلي عن اللغو معرضون انت تعبان الزكاة فاعلون انت تعرعل ومرة تقول انك ما لحق تزكي فروجهم حافظون انت ما يخلص الا عتروس ما يخلص ما خرص وما ملكت ايمانهم فمن تعالى لك ولينهم اليمانتهم وعهدهم راعون. فالامان الله علم والعهد ما تلتزم به وصلواته محافظون ما يعرفت. انت منقدموا لك صلاتك وتوهن عدوا لك تفتيش وهو مساكين ما يزل الرقاع من عند صورة البقرة ما يلحق على الصور الأخرى. وهذا ما هو هذا كان يعبد بعض السلف يقول عرضت نفسي على صفات المؤمنين. شوف في القرآن صفات المؤمنين كانوا فيه أحد هو قال الناس مروا مروا مروا أنا هو من قدم التوبة قال إنه يخلع يبغى يخرص من صفاته لنا يقول من إيه الناس عياب الله إنهم عياب الله ناكرين مولانا ناكرين الشريعين والله ناكرين شمن أحكام والله متعارضين إيه يقول نعوذ بالله هم اللي تيرجع له قربوا شوي يقول هم اللي إن شاء الله نعود أه ويتم الله يزقنني تواكل وتو قابو ثم جبنا من نوع خاص تواكل ما هو عارش عاد يريد يجي مولانا وهو خايف خايف عصا صحت طبعا عصا صحت هو قاعد في رواية أخرى هو معصيته هو فطر ما أدري صايم ذيك عصا وصحت معناها المعصية متلبس بها كيف رجع صلى في بريدة مكسورة والله توضب أميها ماهلو هذه هون عات معصية داخل الطاعة اليدي رايحة صام وكل شيء وراه هو هون انفصلت المعصية عن الطاعة عودي يسلمكم افهموا أتلبس بالمعصية ولكن منفصلة ورخ رجع مشتمل عليها أدي أداء طاع ما شاء الله أيوة بسم الله أنا أسلمكم غالك شي هون نقول لكم والله أمان عوتاكم قاعد تدسمي منه والله تبطوا روسكم وتوسكي يوفى لفن يا ما وفهم سبة أيوة قول أيوة بسم الله حد من بعد من يفات صلى لهوالو شو من الدم على الباسو قدره كم شوي ذيك عندك انت كيلوها باسي ايه شو عندك ميزان قد شفت الحمير لاني نوفاهم الكلام خرص الحمير نيوطا فيك حمار وطوبة كاملين هذا قيسكم انتم وفره لا يخاف من حلاكم حمار ما خرصتوا جناحه حكم جناحه خرص دير المولانا تام فوفا عشايا كحلة راهي في جناحه الدم اللي من عند ذاك راجل لكن يفطل ورقاش أثناء صلاته تبطل والباس فيه شيء أكثر من ذاك والله قد ذاك على قول صلاته باطلة ما قد يصلي منه واللي يقل منه ما يخلص عرفت أنك عاد عندك ميزان ويمثلوا بها العلم دون درهم من دم مطرقا قال خلي واحدين من الفقه يتراوي يقروه لتلاميذهم يمثلوا لهم ذاك لا يماح لكن اللي في جناح الحمار والله في الفرس اللي قد منه خلاص ما عندك مشكلة اللي قد مختلف فيه اللي أكثر منه يبطل بارك الله يبارك اللي قال منه ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة دون درهم خليل أعطاه مولانا قدر من التوفيق في كلامه اللي يقول دون درهم من دم مطرقا سوى دم الحيض سوى دم المذبح سوى دم شيء يعني دم كان مطرقا يعني العلماء قالوا على ان الدم اللي دم الحيض انه هو انسس الدم انسس دم الحيض انه هو انسس دم وحتى واحدين قالوا من يعفى عن قليل الدم قالوا ما لم يكن من الحيض ولا عاد من الحيض ما يعفى عن قليل الدم لكن ما هو المعتمد عنه دم الحيض متي نسس حد من الشد الدماء نجاسة ايوه بسم الله ايوه قلت لنا ويطن فرط الله السلام تفضل قول سؤالك ارفع صوتك الفوق ده اللي تجبر شكله شنو من قال لك انه وسواس انت مشيت سواد الاطباء ومفهم مفتيت راسك لا سواد الاطباء قال انه يجب ان يسمع قال انت تقدر تجبر على شكل ايش ومور لي مثال وشو لا تخيلات تجمل عند عمان مكنون حتى فيها الشاكل قال يتخيل لك بعد تضرب مهلك هي هي كيف ايش مثلا اخذت شيء فيه تو لا مثال توقع مثال اسوء خف اسوء ثقل لا مثلا من السكي اللي صدر فيه شيء ثقل علي والله شيء قلت ان شاء الله نفسي نقول انها ثقل نفسي والله شاكل قست حد قست حد يقرا عليك القران يقرا عليك ايات عمه وكتبه ولا الحجه ما تشك في طهارتك صلاتك عبادتك اثناءها ما تشك فيه ها؟ لا تشك فيها لا نقول بعد حتى شنو حدث يصلي مع نفسه شنو ها؟ سلا ديت يقول حد ركوع السجود لكن لك ما فهمتو تشك فيش انت قلت صلاتي هنا نصلي اللي ركوع السجود ذاك اللي تدعية تدعية تشك فيهم لك ما غادي لك في شي ما دوم تصلي مع الامام لكن اللي كان ايوه لا تم لا تصلي مع الامام وياك اللي ينقال الاقوال كامله قاع سوى سبحان الله والحمد لله وحتى الفاتحه لا كان ما عندك مشكله معه ولا تصر من القران انت القران قد قريته لا قراها قرا تم قراها وتفعل على راسك القران ما اكلتوش كلام الله تعالى تم حد كامل شاكله الرواية والله رواية تم اللي يقرأ القرآن يتفع على رأسه ما يحتاج الطبيب ولا رواية أخرى إلا إما قالوا على أنه الأمراض نوعين خارجة منهم لروحية نفسية وخارجة اللي منهم بدنية البدنية هي القلب الأطباء والروحية والنفسية هي اللي تعالجها النصوص بهذه الوسواس الخناس في هذه أمراض نفسية والطبيب اللي عنده سرط ويدق اللي يدير يديرها في ذل متعلق بالعصب والشحم والحم يا غالب انت تلحق الروح ويسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي لك مات لمجار الناس امر يا ربي اشبه لي وقابل بيها امر يا ربي لا القرآن بهل ياك مات كتبتهم هما يوقف فم حدود ولذلك قالوا بعض العلماء شيء غريب قالوا عن ويسألونك عن الروح جاءت القرآن لما الروح وانها معاها ونبتل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين أسكري إن الله تعالى قال ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونبتل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين إلا خسارا وإلا عمنا الآيات اللي سابقة الشنين علاقة حقال على ويشفئنا ونزل من القرآن ما هو الشفاء إن جاءت في السياق ويسألونك عن الروح لكن قال لهم إن هناك الشفاء من جانب يغير أن يتعود الروح والنفس وذيك الأمور آخر لكن من أمر ربي ولا تنفع فيما هو الكتاب والشفاء لابدان ما ترى إن السياق اللي وردت فيه يدل على أن العلاقة بين القرآن والأمراض النفسية على أن ذلك ينفع فيه لا آيات مولانا والسماء وشريه ما هو ذا المرسول في لغة إن يعجز الطبيب وجواب فبرته يستنتي لغة أيوة بسم الله بسم الله تبارك الله أيوة تطرح إذا قادي ترهد أيوم كامل أصبح النهار الثاني اسكت اسمع للي قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة حنين حنين وفي كلمة بقيت علي والله والله اجلس عني شوي الآية كنت نقول لكم أن حكم الشيف أنا معها وننزل من القرآن ما هو سابق ويسألونك عن الروح يقولوا الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا السابق أبدأ السابق ذاك شيء سابق قاع ويسألونك عن الروح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا نفس الثمن فيهم ولي ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي ذكرهم مقام قالوا يدل على الرابطة بين الأمور الروحية والنفسية أن ينفع فيها لا كلام الله وآيات الشياكم والأخر للأبدان وقضاياهم أخرى ورودهم المجال يدل على العلاقة والله أعلم بأسرار الكلام أيوة بسم الله يقول أيوة قول أنت السلام عليكم وعليكم السلام تفضل. يخرج لي حاجه شوي على قد حاجه ادقق تعليم تفضل. انا عندي اشكال شوي في الشراكه، 10 ارواق اشترك بماليه هيذهب والله والله اكبر. الله يعطينا الخير ويا كف. ايوه 10 ارواق مشتركين ماديا ومشاركة مرعة المال المتفاوض، وفي شخصين اثنين مشاركين لا سيارات، وعادة الناس اللي عندها رأس مال فرعية تطرح حد لسهم له الوتات كم لا يعود قدره، وكان قدر السيارات علينا لا يعود مشاركين بس منهم مشاركين 400 السيارة بس منها سهمها 400 وقلين مشاو ولا جبروا الربح وجاو تلاوي قاسمو مسمو قالوا السيارات علينا 400 تهميك علينهم يسالوها قاع في هذا المسمو عليك 400 عاد قيمة يسالوها في هذا الناس اللي طاح الفضاء مسبق قعدت ما خانتني عبارة هاي أولي حتى أنا قعد ما خانتني ذاكرة ما فهمت حتى أنا ما خانتني ذاكرة ما فهمت لا جيس حد آخر يفهم بدي ما ندوروا هذا اللي الوتات ورفدوه واستلفوا يوك وعاد له يتراد وبنات وما نعرف يعفيني من نقيس ذهبوا حلو في أنا بعد ما نعرف صارت الوذنية على ما تفاصل لي الاقي حد اخر يعود صايب باله لا يتامل فيه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. كابيك يا اخوي. انا واحد باكر كابيك من بيت العرب. ارفع صوتك بارك فيك. امين امين. ها؟ بالظروف. النجاح في الامتحانات. الله يعطي الخير هاي عود العام ما ترشح هذا البكر يا ما نجح إن كان توحى الموريتانية بقول هذا كامل لجوا الناجح توحى وزارة التعليم ينجحوا لأولاد موريتانية الله إن شاء الله يسرنا لكم النجاح الله يسرنا لكم النجاح آمين الله إن شاء الله يفتح لنا ولكم ويسهل يا كان ويرزقنا ويرزقكم النجاح الباهر المبارك تفضل يا تفضل آمين آمين الله آمين أنا قاعد واحد يشتغل وهم يشتغلوا في النعناع وهو ما عنده ذا المادي ما هو حتى شيء تخيل الملاعب اللي داخل ما هو شارع المصروف هو الشيء واحد جبال تم انت اشرحها ارمى المصروق تكلمكم خير الله شيء واضح حد يسؤال عن الحكم معناه انه يلا يضح ايه وشواسي ياج شواسي معاه هو الشركة بعيدة شواسي الشركة فيها من قداش من احلى عزر أنا مشتركين حديقة واحدة والمال فيها ما مفروض للي يشتغلوا بيهم ما يهلهم واحد منهم ما يهل واحد منهم ما يهل يا غير هم كي مثلا يتيوا في بلاد ما مستشركة قول جار والله مثل حياة الدين من جابرين وقت معين هو لميها يا غير بدي هو يلي عدل تاوي عدل لميها هذه لميها اللي عنده مسروقة هذه المياه اللي تحدى لتاي ما هي مصروبة هذا هو فلطو جاي ينتهي يقعد عنده شغل أخرى وعنده أعمال أخرى إيه إيه عود ماله ياك محتمر أن يعود محصله من اللي ما هو واضح مياه مصروبة وعنده مالي طرق أخرى يطبطبها بحياته شرب معه وكلمة لكن ده الورع من فمات نصحنا بقول أبويا هذا المال اللي تكتسب به وتعيش فيه على أولا كلها قايم فيه العياط على السك رامي الشي تتغذى به اللي يمنع الإجابة راوالكم نعوذ بالله مخلوق محتاج الرب نعود إلى أسكى الرب وإن قالوا مقفول عنك الباب به اللي انت واكل شي ما هو له والله الدراع اللي عليك ما هي له والله السروال والله العائل اللي رابط والله السيارة اللي راكب انت متلبس معصية المي هيد لكم على المعصية ما تقرر من رقاه ما تأثر ان لك الدخان لا قاعي مات شيء شفيه حتى والله ما اللي تضرك من له معصية مسمى ولذلك يقول الحديث أنه أن يستجاب له حديث ما ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر بدو يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وحتى ذا اللباس اللي يفسخه وغذية بالحرام ذا اللي يدخل في جو وذا اللي يلبس ذا أنه يستجاب معنى بسم الحالة بسم الحالة مولانا يتقبل دعاه قالوا هذا يدل على أن الحلال عنده ارتباط بعبادة ترقات نخلق ينعود لقمتك حلال وطعامك حلال ولباسك حلال يصلح مولانا قلبك وتعود قد تستقيم على الطاعة ولذلك الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات قال لو إن في الجسد مضغة قال ذكر القلب ذكر القلب مع الحلال والحرام قال يدل على العلاقة بيناتهم إنه يدخلها لحرام يمرض القلب والحرام وإن يدخلها لحلال يصح القلب يا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب كلمة مع كلمة وعود ما يخالفهم شيء اللي يقول واحدين اللي يرجع معه في الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يكون شيء في الموضوع صحيح إنه لا عد نبيه يقول حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مجتمع ومن اتقى الشبهات فقد يظهر كالراعي يرعى حول الحماية والشخوة ألا وإن في الجسد مضاد قالوا أخوتي القلب قاعد نطارع لي كنا نتكلموا الحلال والحرام شنو الحلال قالوا ذكر القلب بعد الحلال والحرام يدل على أنه مباشرة يطلص لي وتشوف يتأثر به القلب صلاحا أو فساد ولذلك الحديث قال مطعمه شرب أما يستجاب قاس قاعد إجابة إنه ما هنو الله القلب يصلح كذا حتى طلبتك المولانا تأثر ومعناها أن عباد مولانا اللي منهم مش شكمل على راسه واللي منهم حافظ على لقمته واحد من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلب لي مولانا الإجابة قال له أطيب طعمك تجب دعوتك أطيب طعمك تجب دعوتك لكن أنت لا عرف أنت شيلو كيلك وشرابك وطلبتك إلا عمارة ما تغرمش أطيب طعمك تجب دعوتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم عاد الراجل محافظ على أنه كرش وذيك ما يتغذى ولو جقمة من ماء ما هون يستدر بها ويتخمم من دركان أحلال ولا ما وهذا رواكم لي يجبر ويقع يقعد قاع ما تريد يستذهب يقعد قاع يكت تذهب من الدعاء يعني أنت مجاب الدعاء وني تطلب الملك يفجر لك مرد. موسى عليه السلام اللي يشكوا له بنو إسرائيل من العطش والرخل قال له مولانا ما هي مشكلة الله أكبر قال له حوز على الكدية وأخبط حضري في كلمة هو هي مد عباس يا الله في جسم ليدة في الماء قال استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة الحجرة مد عطاش قيس الحجار يا غير موسى شريعة ما هي قاع واطية في البرنامج ضرب بعصاك الحجرة الدبوس أخبطنا بحر نحن يا موسى نضرب بعصاك البحر الدبوس يخبط بها البحر لا يرقن هو الدبوس ما تعلم يعني لما اللي يعطش يقول لهم اضرب بعصاك الحجرة الحجرة قيسة تمد عطاش تبارك الله كامل معناها ان المسألة يعود الله تعالى عاطي المخلوق الإجابة يعود الله ان يصد على الواهي يعود ما يجلس قاعد تزيز والله اضرب بعصاك الحجرة والله البقرة والله الحمار والله ما فهمتوا السبب هذا يسلمكم الضبطون هذا لا تسمعوا هارك وتوحوا حنين تنبرص وتسهوا استسقى موسى لقومه يا مولانا سقين سقين الغيثة ولا تعانون موسى اخبط دبوسك واخبط الحجر ان اخبطها تفجر منها ثلاث حسيان فانفجرت منه نتاع عشرة عينا لأنهما كانوا عبارة عن كيف نقولوا 12 قبيل عاكل الحاسي وقد علم كل ناس مشربهم كل واحد يعرض حاسيه لا يجي صحيح ثم شربوا من ذلك الانفجار هي خطة واحدة عادة 12 حاسي والمخبوط حجرة البرنامج ما هو على باب أول أعمال لا شوتوف شي فهم غريب بس رجين عبد الملك عاطيها تخرج عن البرنامج ولا قام سيكنين يعود ما يعرف وليالك أفتلح بالناس اللي تنكر على عباد مولانا بهالي مولانا ما يفتح لها في الخيال نعود بالله يلي يفتح لها مولانا في الخيال تعود عاد تفطن من آيات مولانا بيسهر عنده فهمها مولانا عدى الكلام أعطيته لك يا أبو بكر من عقيدته يعني قال واحدة من الصحابة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من البارح اسرع وتخطى السماوات وشاف الجنة وشاف النار وصبح ان احنا تاكلون. قال واحدة من الصحابة ما يصح والعجاب الله رجعوا عن الدين عوذي بالله. ايه يعني شاف ابو جاني قال هاي كرام هذا الكلمة ما لي يسمعها احد من اصحابه ما يفصل معه ضر يعرف من اللي يقول ما هو حق. قام دافع بعست التلحاق والنميمة ادفع وجال ابو بكر اللي حقه متحيد شوي قال تسمع تلقى صاحبه قال ايش قالوا قال عن البارح وسيبه وانه قاس بيت المقدس اللي ما يجي لقى بعد شهر هو يبض زيله من البيت وعاد ذاك انه طلع قاع شهر السنة وانه شاف وشاف هذا قالوا عندك انه ما دين قالوا انتم ما تكذبوا عليه ولا عاد قالها هو صادق. والله هدى الله اكبر حق لا اله الا الله كلام مولا اسوى سائر حيوان وسوى قاعد معاه وسوى الكلمة اسمعها قالوا إن كان قالها فقد صدق قالوا الصدق افتلى أنا أعبد الله بتصديقه خبرني بشيء من الغيب أنا ذا نعبد به مولانا شيء قالوا لي هو أنا ما شفته لا صدقته في خبر السماء فكما لا أصدقه في خبر الأرض أنا ما متخلط علي القواعد إنين أرجع لنا بسلام وعلم النبي السلام أنه جاوب ذا الجواب من ذاك الوقت قال له انت الصديق ما قال له انت صادق صادق لقاه مرة قال شو من الحق قال الصديق معناها انت لا بكي انت يابس على الصدق ما صدق ولا صديق فعيل باللغة العربية فعيل صيغة فعيل ومعناها شدة المبالغة معناها انك صدقك متخطى الحدود اذا عند مولانا مقامات المقربين النبيين تربهم الله الصديقين اياك ابو بكر العود كارت ومتولي النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق ما هو النبوء الله يشعرك ولذلك كارك العبد يعود على الصديق يعود على يجبر الملائك يعملوا قاعد زمننا اليوم يعود الصديق يبدأ يجبر الملائك يلعب يشوف الملائكة ويسلموا عليه. قالوا شنو الدليل قالوا مريم بنت عمران قالوا الدليل على ان الصديق يجبر الملائكة قال انه مولاني ترى يذكر امه قال وامه صديق صديق الشيخ لقلها قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك معنى ان الصديقين خاطوا على الملائكة الصديق هذا يجبر الملائكة وامه صديق قالوا يا مريم عايدة الصديقة ويا مريم إن الله اصطفاك يعني هالصديقية يعني يطلع فيها الواحد اقرعه يصبح هذا يجبر الملائكة يشي جبريل يقول له انت شنفتا كنت معاشي حالك خبر الجاي به من عند الله تعالى لأن الصديقية ملاها ينكشف له عن جو الملائكة يلي هو المقام من تولي الأنبياء آمين أكبر من الشهداء مقام أكبر من الشهيد اللي يقتلنا طلق بتمولانا أكبر من الصديق أبدا كيف حد قد يتردد يكون الصديق صديق ما يتردد يعني مصور ابن عباس قالوا الويبة هما الناس يوم القيامة منهم من يأخذ كتابه بيمينه ويمشي كذا وكذا وكذا وأبوه من يأخذ كتابه قالوا حد ابو بكر مني قالوا ايه اخبر من غيره مر اكبر رضي الله عن جميع ابن عباس يفسر القران يصور عن قاع ابو بكر انحرك قالوا ياك منه زمان نادم ما يوقف فرنك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قالوا اما قالوا ابن عباس يقول لك منه زمان اذا اخذ كتابه هو ذهب الراس قالوا ما يحصل لأنه ملاهن قلبه من مقام الصديق صديقية ملاها غريب إن تشوفه ما يذكرك ما هو بالنبياء عالم غريب. قال عمر بن الخطاب قال لما خالفني أبو بكر قال اتهمت نفسي لأنني أعلم أن أبا بكر إنه ما كان ليجعل الله في قلبه محبة لشيء إلا وفيه رضاه. أبو بكر قال ما يصد شر رواية ويتعلق بها يكون معنا نبي مرضات ملا عاد قال عودان ظاهرة لمسألة يا غرماني قد ندفع شرها بي أنا قابت أن أبو بكر إنك ما هو الله أن الراجل إن عرف أنه مكين تمور قل يعلم هذا اللي يدور ملا أنا عاس عاس من يدور عمر وراه شوف ما خالق مولانا اللي صادق لا تدير وراك فر به اللي ما من حزم تدير وراك ايوه ليش ما وفات سلمى ايوه بالعشر الوقت يا ابو عيد خان الله يرحمك ان شاء الله هو موسوس حتى انا ما عرفته ايوه حتى انا لا انت المساله ما لك ما عدلنا ما يفهم ولا ايوه حد قصه تم وراها التي ترجع درسه فيها اللي قد ينطرح له مولاه سؤال عن راسه ويعود لقى ما يعرف ذيك السؤال فلا يجاوب قول له ابويا المساله يتولاها لا مولاه انا اقول لهم قد نرفق لك سؤال يا غالي نطرح لي سؤال كي هاي القضيه اللي هو انا ما عندي فيه تفصيل اي نوع حالته اصل حق اللي هاي تفصيل ومثلا عرو نفسيته عرو حاله عرو وكذا لقى من جهه يوسوس ويمشي منظم يعد بيرجع فين عدلوا عرفوا كانوا في اختلال كانوا طبيعي كانوا كذا كانوا كذا احنا ما هو متفاصل اي بقول سؤال لو خرمي بسرعه يسلم امين امين امين تعالى عنهم متخالدين ايوه وقف الله امين امين رضي الله عنك الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله امين الله سؤال فات انطرح الحمد لله كان يعني هو يعني كانوا كل حد يعني فات التزم يعطيه والله هو قاعد بدنا واحدين فات بدنا واحدين يعني تخلف شوي الضغط قاعد كيف اللي قاعد موجوده لا السياره لا السياره الضغط موجود الضغط هنا ما قديم جاب واحدين ما هم وبناوا المسجد لا تفهمنا احنا عيننا على سؤالهم فات طرح سؤال كذا خربوا بينهم لا لا الضغط ولا قال فات طرح موجوده شي عدلوا له قال تفضل له والله شي عدلوا له وهذا فوق ذات فيديو يمين يعني يلا ابقوا يقبوها كلها يقبل قرعته يهص والشبيه اللي يصلها بخير اخر ما ترجع له شيء لا تنعطى المولانا ما يلا يرجع فيه يا يعني بعد يقدوا يقبوا فوتهم ولا عادوا محتاجين لشيء من ضرورياتهم يقدوا استعملوها فيه يا غير خير لهم ان شاء الله يقبوها كله يقبل قرعته يا غير يلوذ الشيء من خير اخر يديره فيه يا شيء فات اعطاه المولانا ما ترى يرجع له شيء نعطى الله تعالى ما ترى يرجع فيه يا داخل تسلم رضاح لك بسم الله أربعة يا جسم شيء مدخل وتر يا وانتم الرجال يسلم ولا تتكلم.